نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. أحبتي في الله، في المتفق عليه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقارنوا وأبشروا، فإنه لا يدخلن أحدكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقارنوا، طريق رسمه رسول الله للمسلم لا يحيد عنه ولا يبعد، فإن زلت قدمك الطريق ضعت تهت. وإنما تضيع الأمة عندما يضيع الإنسان المسلم، وتقوم الأمة عندما يقوم الإنسان المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقارنوا وأبشروا. البشرى لا تأتي إلا بعد السداد أو المقارنة. سددوا أن أصيب الهدف بالضبط تماما، بمعنى لا أي افعلوا كما كنت أفعل وصحابتي كمان. هذا هو السداد المطلوب. إذا السداد هو أعلى مرحلة في اتباع، أعلى مستوى في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك هو المطلوب الأول من كل مسلم. المطلوب منك في الامتحان أنك تعمل على أن تأتي بالدرجة النهائية في نتيجة أخرى. الذي يأتي الامتحان بمجرد بلوغ النجاح لابد أنه سيأتي، أو أن كبيرة وقائمة، لكن بالطبيعي أنك تدخل الامتحان وفي نيتك التفوق والتميز. سددوا أي افعلوا كما كنت أفعل. إذا لم تستطيع السداد، إذا لم تستطع السداد، فعلى الأقل المقاربة. قارنوا أي صوروا حول سنتي. قارنوها، قوموا حول شعري. قارنوا، سددوا وقارنوا وأبشروا، فإنه لا يدخلن أحدكم الجنة بعمله. ولا أنت يا رسول الله، ولا أنا. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى رحمة الله، انظر إلى مغفرة رب العالمين سبحانه وتعالى، انظر إلى رحمته بنا عز وجل، فإنه لا يدخلن أحدكم الجنة بعمله. ولا أنت يا رسول الله، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. اخواتي السؤال في وقت ما نعيشه ونحن نقترب من شهر هو موسم، اسال الله ان يوفقنا وان يوفقنا فيه. احبتي السؤال الان اساله لنفسي، انا مسدد ام مقارب الناس؟ بصدق لا يشغلنك كلام الناس عنك ولا راي الناس فيك، فاكثر كلام الناس مبالغات. انت ادرى بنفسك، قال رب العالمين بل الانسان على نفسه بصيره. انا مسدد ابو خالد الناس؟ لما حضرت الوفاة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، حضره أبو مسعود الأنصاري فقال يا حذيفة عذني. قال يا أبا مسعود إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. إذا كنت شايفه غلط بقيت تعمله، وإذا كنت تقوله صح تركته. أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، إن دين الله واحد. السؤال مرة أخرى، أنا مسدد مقارب متلون؟ خافه الصحابة التلون، النفاق خافه الصحابة، خافه عمر. عمر تدري من عمر؟ عمر الذي هو عمر لما علم أن أسماء المنافقين تركها رسول الله مع حذيفة بن اليمان ائتمنه عليها. ذهب إليه عمر بن الخطاب وهو أمير للمؤمنين، يا حذيفة بالله عليك هل اسمي فيهم؟ ايها الاخ المسلم الكريم، ان القضيه حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتموا باعمالي فتنا كقطع الليل المظلم. قطع الليل المظلم أي أنك ترى الظلمة، قطعة من الظلمة، ثم يأتي بطيس النور فتأتي الظلمة، فيأتي بطيس النور فتأتي الظلمة، هكذا. ولا تستقيم فيه الأمور على حقيقتها، تحتاج إلى بصيرة تتأتى إلى بمعونة الله، ولا تستشعر معونة الله سبحانه لا طريق للمسلم الا الصدق مع الله. فاتوا باعمالك فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي، ما قالش فاسقا ما قالش فاسدا، يمسي كافرا. ده كلام النبي. ويمسي المرء فيها مؤمنا ويصبح كافرا، كيف يبيع دينه بعرض من الدنيا؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إذا وأنا أقرأ هذه الكلمات تذكرت صحابة رسول الله، خوفه من الله على أعماله، خوفه الشديد من الله سبحانه وتعالى رغم صدقه ويقينه. تذكرت أبا بكر عندما تحضره الوفاة، ليتني ما كنت، ليتني كنت شجرة لم تعرض خوفا من لقاء الله. تذكرت عمر، يا بني ضع خدي على الأرض رجاء أن يرحمني أن يتغمدني الله برحمته. عبد الله بن مسعود: والله لولدت لو كنت طروة، لو كنت روة وقيل ايها الاخ المسلم الكريم، ان عندنا نتذكر هؤلاء العمالقه باعمالهم وخوفهم نقول اين نحن؟ اين انت تحديدا؟ تلك قضيتك. اين انت مسدد مقارب متلون؟ اذا القضيه ليست ان تعرف شرع الله، شرع الله مش معلومه، مش منهج فيزياء كيمياء ملزمه. اذا اكثر من يسمع الوعاظ والخطباء اليوم يحفظ ما يقولون، بقي الاهم ان تفعل ما يقال، ان تكون عندك القدره على حمل نفسك على الفعل، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد لهم. اذا المعاد في الفعل، في تطبيق هذا الكلام، فما اسهل الكلام، اما الخبر ما اسهل الخبر، اما الاماني فما اسهل الاماني. ايها الاخ المسلم الكريم، ان كثيرا من الناس عرف الحق وذهبوا عن الحق، كما في بني اسرائيل مثلا الذين اتيناهم تجاره، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم، ومع ذلك اكثرهم بل يعني معظمهم كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي ان الثلاث على الارض، الاستقامه قضيه القضايا، وان تصار التهاوي من حولك، وأن ترى سبحان الله في كثير من الأحيان هناك كنت تظنهم رموزا فترى منهم ما لم تكن تتوقع وما لم تكن تنتظر. قال ربك في كتابه سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فما بالك إذا كان ذلك العهد مع الله ثم ينقض. عاهدت الله أن تستقيم ثم نقض، عاهدت الله أن تلتزم ثم نقض، عاهدت الله أن تقلع ثم نقض. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. أيها العهد، إن بينك وبين الله عهد، هل قلت؟ هل نقضته؟ إنه سؤال مهم. واسمع واستمع واطلب الى رسول الله الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول فيما رواه احمد والترمذي والنسائي من حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتين صراط سوران وعلى السورين سطر مرخاة عليها دعاء وعلى أول الصراط داعي يدعو يا عباد الله استقيموا ولا تعوجوا. إن القضية أن الثبات بيد الله والثبات يحتاج إلى صدق، وكلما كثرت الابتلاءات كان الثبات على المرء واجبا. أحبتي إننا عندما ننظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى العجب بلاد بن رباح. كلنا يعرف من بلاد، لكن وقفة تحليلية للموقف، وأنا أنصح نفسي وأنصح إخواني وأحبتي أنك عندما تقرأ الحديث تقرأ الآية تقرأ الموقف في السيرة لا تعبر حتى تقف عنده، تحاول أن تفهم وابتل الله الفهم يفتح عليك. عندما نقف أمام بلال بن رباح في أول الدعوة وبلال عبد عبودية لا يملك لنفسه شيئا، ده بالعقد الذي بينه وبين سيده ومن بن خلف، ده النهارده في كثير من الاحرار كثير من الناس احرار يشتاقون لقلب العبوديه. مش كثير من الناس يقول لك وانا اعمل ايه؟ انا عبد مامور، مش كده؟ هو يرى نفسه عبدا لغير الله شيء عجيب. ابو بلال كان عبد على الحقيقه بقوانين عصره، لا يملك لنفسه شيئا، غريب في الحبشه يعيش في مجتمع ليس له، والمجتمع كله يراه ضعيفا مستضعفا. ثم تاتي الدعوه الاسلاميه، لو ان الانسان يبتعد عن هذه الدعوه لضعفه ويعظم ذلك كان بلاد صح؟ بلاد ضعيف رقيق عبد وحيد يعذب يخطئ، ماذا يملك لك؟ العبيد ان يسلم وان يسعد ان يعلن اسلامه لله. الشيخان يسلم فيعلن وهو وحده فرد ضعيف. كان في ألوف في مكة بنت بلال بن رباح، ألوف من العبيد، لكن عرف بلال أنه لما عرف الحق الكذب وعلم أن نفسه تلك التي يريد كثير من الناس أن يحافظوا عليها فيمثلوا دينه مادة رقيقة، وأن الإنسان ما خلق إلا ليعبد الله أولا، فإن حقق العبودية فقد بيقول له انت غلط، كم واحد بيقول له مين قالك ان محمد نصرانى؟ اكيد كان بيسمع الكلام ده ولا لا؟ مين قال؟ ده حوالي 3 4 كان واحد يقول له ايه حضرتك؟ لما كان احمد بن محمد في القيد في فتنة خلق القرآن اللي ابتدعها المأمون، قال ابن تيمية: إني لأرى المأمون أمير المؤمنين قد خرق في الإسلام خرقا لا أحسن الله أن يفلته به. فتخيل أحمد بن محمد وقف قدام المأمون، وقفة العلماء إلا بقى. فقيل لابن محمد: إن لك عيالا وإن لك أطفال وإنك فقير. فقال لمن قال له ذاك: إن كانت تلك نفسك فقد استرحت. لو تفكيرك كده استرحت، بتقول لي وراي عيال وورائي قبر وحشر ووقوف بين يدي الله يؤخذ، وعلم انا مكرم عليه، وشرف مكلف بملاذي، وعبوديه امرت ان اقوم بها، كل ما ورائي ايضا يوضع ذلك في روضاء مكه حريه شديده، الناس على المعذب لا على المعذب. فتنقل الينا قول خالد بن الوليد عندما يرى أمية يقف النهار كله في رمضان الشمس يؤذن بلالا، فيقول خالد وكان لم يؤذن معه: والله لا ادري على ايهما اشفق، على ذلك الذي يوضع الحجر على راسه ام ذلك الباب يا عبد الدين والدين ومصير قضية مبدأ. النبي قال ايه؟ من مس الحرب فمدها ومدها فلا يجمع عملها. تقعد في الجمعة منتبه منصف تنظر للإمام تسمع تسأل الله أن تهتم وأنت، فإن فعلت ذلك بصدق نية والله لو خطبك طفل صغير لفتح الله عليك الكتاب. قضية مش في بلاغة المتكلم فقط، القضية في إخلاص السامع أولا. هو في أبلغ من كتاب الله؟ الكفار تابعوا كلام الله فكفروا به. قضية في إخلاص السامع. أحمد يرزقك الله فهما. أحبتي في الله، إن بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه ثبت على أحد أحد لأنه استطاع أن يعبر المسافة ما بين خوفه على نفسه وبين عبوديته لله سبحانه وتعالى، فأعانه رب العالمين سبحانه. وكم فرغ ذلك حيبتي كي لا تزل قدم بعد ثبوتها ماذا أصنع؟ الابتلاءات حولك في كل ناحية والابتلاءات قد توقعك، ماذا تصنع؟ كيف لا تزل القدم بعد ثبوتها في ذلك الواقع؟ الواقع صعب لكن ليس مستحيل، صعب لكن ممكن بل بالضرورة أنه سيخرج رجالاً يغيره هذا الواقع. لا شك أن في هذا الواقع أمر نحن نوقن به، ليس مجرد أمر نحتمله بل نوقن به، لأن الله قال لنا هذا الواقع سيتغير، سيحكم شرع الله أرضا، سيحكم شرع الله أرضا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أتصدق ربك هذا، لا تخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. بس مش أي دين، دينهم الذي ارتضى لهم. عندما يلتزموا دين الله الذي ارتضى لهم سيأتي التمكين والنصر والبشرى، تزيد وقائمه وأكثره، لا تأتي أكثره إلا بعد تزيد وقائمه. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كيف يتحقق كل هذا؟ بشرط إذ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عبادة حقا، استقامة كاستقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الابتلاء امر واضح لا بد ان يقع علينا حتى يعيد الله خبيثا من الطيب. احسب الناس ان يتركوا ان يكونوا امنا وهم لا يهتمون؟ لا بد من ابتلاءات، لا بد عقبات في طريق اهل الحق، لا بد ان ترى الظلم اهلا، لا بد ان ترى فساد، ان ترى ضيقا، ولا بد ان تعلم في صحيح في سنن من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، يوعك وعكا شديدا، مريض مريض مرض شديد صلى الله عليه وسلم. فقلت انك يوعك وعكا شديدا يا رسول الله، كان يتذكر بها، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يوعك الوعك الشديد ومع ذلك يحس بالمن. ففي قطيفة من أسطورة بصرية خفيفة كده يتذكر بها، قال فوضعت يدي فوقها فلم أحتمل من شدة حرارتها. تخيل هو حرارة الجسد تبقى ايه؟ جسد النبي صلى الله عليه وسلم كان حرارة القطيفة من حرارة الجسد تبقى ايه؟ عالية جدا، فلم احتمل من حرارتها. فقلت يا رسول الله انك توعك وعكا شديدا، فقال نعم يا نبي، اننا كنت من المكلف المعلم لا يفوت فرصه الا ويعلم المصحف. نعم يا سعيد، اننا معاشر الانبياء يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الجنه. فقلت يا رسول الله ألم خاصة؟ قال لا، إنما أشد الناس ابتلاء الأنبياء والصالحون، بل أنزل فالأنزل، وإن الرجل ليبتلى بالفقر حتى يشفق على الناس، ويبتلى بالمرض حتى يشفق على الناس، وإن أحدهم كما يفرح احدكم بالعطاء. اذا القضيه كيف أثبت على ذلك؟ كيف أثبت؟ كيف أعبر هذه الدنيا بصدق؟ أعبر هذه الدنيا أنجو من نجاته يا رسول الله. صحابة يسألوا عن نجاته، كيف أثبت؟ تلك هي القضية. أولا، كل اختلاف في غير دين الله يعني. أعظم ابتلاء أن تبتلى في دينك. اللهم لا تبتلنا في دينك. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا. أعظم ابتلاء. كل غير ذلك يسير، اللهم عافنا، ولكن يسير أمام أن يبتلى المرء في دينه، أن يكون مستقيما فيعوج، طائعا فينافق، صادقا فيهزم، واعظا فيضل ويضل. تلك هي المشكلة أيها الأخ الكريم. الابتلاء الحقيقي في دين الله، فإذا عوفيت منه فاحمد الله وتضرع إليه أن يلقيك على الصراط المستقيم. أحبتي، إذا ابتلي المرء كيف يثبت؟ ذلك هو السؤال في وسط الابتلاءات التي نعيشها. كيف الثبات؟ احمدي لابد من وصفه تثبتني. يقصر الكلام وتقصر الاجابات، واعود فاقول القضيه مش فلسفه حتى كده هتنجح، مش كتاب هتقراه عوامل الثبات 1 2 3. إن طريق الثبات الحق الذي أريد أن أكون أمينا فيه مع إخواني لا يبدأ إلا بخطوة واحدة: الصدق مع الله. إن صدقت مع الله ولا تعرف في دين الله إلا قل هو الله أحد، هداك الصراط المستقيم. قال ابن تيمية: إن الله أكرم من أن يصدقه العبد فيخدعه الرب. أكرم من أن تصدقه فيخدعه. اصدق إيه له بصدقك المسلم الكريم. إن أول خطوة واجبة علينا جميعا في هذه الأحيان التي نعيشها صدق التضرع لله سبحانه وتعالى، التوسل. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وكثير منهم صدق. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قد قلوبهم مع شدة البأس ذهبت في طريق آخر. سبحان الله، يزدجع يعني يظهر الله عليه غضبه فيزيد من غضب الله عليه. إذا قيل لك كيف الصدق، فاعلم أن الصدق مع الله دعوة صادقة، ركعة صادقة، سجدة صادقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرور الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. يصرفها للإيمان للكفر. طب ما كده في ناس هتظلم يا عم الحاج. صح؟ صح يا ريت تقول لي يا رب عني. لا مش حد هيظلم. إذا خطوبة بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء حسب مراد القلوب. القلب الذي يريد الهداية يصرفه للهداية والقلب الذي يريد الضلالة يصرفه للضلالة. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستحيل ثم يأتي تصريف الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالقضية محاكاة بينك وبين الله. شئت الاستقامة أنك على الاستقامة. شئت فأصاب العيش في عالمه أبو معاوية نفسه. بقي أن تعرف أن أبا معاوية الأسود كان أعمى لا يرى. أفهم إزاي؟ بالثقة في الله. تعرف أكبر مشكلة بتواجهنا إن إحنا دائما نرى إن مفيش فايدة والدنيا عم تتغير وخلاص باظت مش كده؟ خلاص ربنا سهل بعدين ده لسه ولا 300 سنة. ثقة في الله ولكن لا ثقة المغرور النائم بل ثقة العامل القائم. ثق بالله واعمل في منهجك واضبط معه وكن على يقين انك مصر. ابو معاويه الاسود على يقين ان الله سينجب له وعده على يقين. ربما اشعر الاكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما اشعر الاكبر مذكور في الابواب لا يوقف له لو اقسم على الله لابره. اسف النصر ربما اشعر الاكبر مذكور لو أقسم على الله يا أبره. أيها الأخ المسلم الكريم، إلى الزواج محرم الزواج أبو معاوية الأسود لما دعا فاستجاب الله وأسأله حقا. هذه كانت أول مرة يدعو الله فيها. تفتكر كده؟ تفتكر كده؟ مولانا الليل تفتكر كده؟ امال ايه؟ ان بينهم وبين الله هي دي بقى سابقه اعمال في ايام ليالي للقيام الليل خدمات من القران ايام من الدعوه من الامر بالمعروف بالنهي عن المنكر هي الطريق الوحيد للثبات على دين الممارسه. اذا لا نريد لاخواننا ان يعرفوا الاسلام فاننا نحسن الظن بهم يعرفوه جيدا. اذا المطلوب الان الممارسه على نفسك اولا ثم على من حولك ثم تتبع الدائره فيأتي الله بأمره بإذن ربه بإذنه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وصلى وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد أحبتي يدعو ربنا في الثلث الاخير بكل جانب. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو ربنا في الثلث الاخير بكل جانب فيقول لعبادي هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، حتى يؤذن للفجر وذاك في كل ليله. سبحان الله. اذا كانت القضيه هكذا فانا عندي فرصه كل ليله ان اعود ان اتوب. أنا أسأل نفسي وأسأل إخواني هذا السؤال ورد الخطيب، في إنسان أي إنسان ممكن إنك كل يوم تخطب معاه ويفضل يديك فرص طول عمرك كل يوم؟ لا يمكن، لا شك أن له غاية له نهاية. هذا الفرق بين معاملة العبد ومعاملة الرب. حسن معاملة الله سبحانه، انت عندك فرصة من النهاردة اصبح استقم، ما قدرتش النهاردة خطرة ضحي بعد بعده، عندك فرصة رمضان ضع رمضان بعد رمضان، المهم ان تتشبث بالفرصة، لا تضيعها، بس اياك ان تسوف فياتي الموت وقتها. الشاهد الذي اريده المعقوله، مهما كانت الذنوب، مهما كانت المعاصي، مهما كان البعد، مهما كان الفساد، الطريق مفتوح، ارجع يغفر الله لك، بس دم النعوة المعول عليك هذا الأمر كله هو يعني ها؟ الصدق، أن تصدق مع الله سبحانه، صدق يعني إيه؟ أصلي ركعتين لله في جوف الله، لا أريد إلا هو، أدعو بما شئت، أستغفر بما شئت، أمر أن لا أريد إلا هو، أحاول أن أصلح نفسي، أنا ببذل، أحاول أن أخلع عنك مشقة صعبة طبعا في بداية خاصة إنك تعودت على الإفلاس بالكذب من أمور كثيرة، هتجد مشاكل مع الناس تعين من نفسك، قوي نفسك، من سيأتي هذا بعيدا تحمله أنت، ومن سينظر بعيدا تنفع نفسك أنت، ومن يخاف عليك بعيدا تخف أنت، القضية ليست بكثرة الأعمال ولا إنما العمل. في ما رواه الإمام مسلم من حديث صهيب، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، كان فيمن قبله رجل قتل 99 نفسا ثم تاقت نفسه إلى التوبة فسأل عن أعلم من أهل الأرض فدلوه على عبد، دلوه على عبد. هنا في حاجتين معلش اريد ان اوضحهم. النقطه الاولى الارض التي يقتل الانسان فيها 99 نفس ولا تحاسبه، ما فيش حد يقول له اختفي، أرض سوء انطلق نفسها فاسدة كانت تتغير، ومن فساد هذه الأرض إن الناس لا يعرف الفرق بين العالم والعالم، كل سواء، فدلوه على عالم، انت ازاي راجل طيب تحب ربنا تريد ان تستقيم تركب الكلب؟ يعني الشيخ انا ليه بدك يمين على راسي يقع ولا ما يقعش؟ مشكلة انت بقى تقول له تجاوب انت كمان تتجاوب معانا كتير. انما الفتوى للعلماء فتلوم على عالم فتأل هل هي من توبة؟ قتلت تسعة من الرسول. قال لا لك لا توبة لك. فقتله فكمل بإذنها. الإجابات الخاطئة جحيم وهلاك. الرجل العاجز أهلك نفسه وكان يهلك الرجل. ثم سأل عن نعمة بهذا القبر فدلوه على عالم فقال قتلت تسعة من الرسول فهل لي من توبة؟ وظل مضر الشاهد. فقال له ومن يغلق باب الله أمامك. لكن العالم مش فقط يعطيك الفتوى لكن يرسم لك الطريق ولكن يترك الأرض التي أنت فيها كلمة أرض سوق كل ما أنت قاعد في الأرض دي مش هتسمع حديث سوق أنت هو أنت هتعمل عليك يا شيخ هو أنت كذا ثم إن الأرض التي تركتك تعفو فيها فسادا ولن يحدثك فيها الحرب لا شك الأرض اللي أنت 99 نفس ده كان في الأرض دي كم واحد زيه ثم خلي هو المتفرد الوحيد في الفساد فيها كم الناس فيها سرقوا أموال الناس وقتلوا الناس وأفسدوا الأرض يا ترى مالكها كيف كان شكله رعيتها أرض سوق اخرج من الأرض التي أنت فيها فإنها أرض سوق قال فخرجوا إلى مهاجرة مهاجره فمات سقيفا فاختطمت فيه الملائكة فتش فأوحى الله إليه أن قيس ما بين أرض فساده وأرض مهاجره فإلى أيهما أقرب فهو إليها. قيل في بعض روايات الحديث فزحزحه الله إلى أرض التوبة. شوف كرم الله هكذا صلى كم ركعة كم صار كم يوم ايه العمل العظيم اللي غير حياته الصدق مع الله بس الرجل ما كانش عالم ما كانش فقير ما كانش خالق ما كانش ماهر كان يصدق الله يصدق الله وفي يدي لي ولك اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا تولى امرنا احسن خلاصنا اختم الباقيات الصالحات اعمالنا ارزقنا الحلال وذلك النفيس باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدتنا بين المشرق والمغرب آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأولاها اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة عند الموت شهادة بعد الموت روحا وراحة اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله أحينا عليها أمتنا عليها ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين قنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله